بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، والإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل عن التوحيد الثاني أو الدرجة الثانية الذي هو توحيد الخاصة، حيث قال فيه: وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، يعني على الصحيح إسقاط التعلق بها، والصعود عن منازعات العقول، أي بحيث لا ينازع عقله الشرع ولا يعترض على تقدير الله للمقادير، وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، يعني التوحيد عنده واضح أوضح من الشمس بحيث لا يحتاج إلى أن يشهد عليه دليلا، ولا في التوكل سببا، في كمال التوكل لا يحتاج إلى أسباب، بمعنى لا يلتفت إليها، وليس أنه لا يأخذ بها. طبعا سبق شرح الكلام عدة مرات وما يحتمله من معاني صحيحة وأخرى فاسدة. قال: ولا في النجاة وسيلة، إنما ينجو بالله، لن ينجيه إلا الله، لا يشهد أي أثر لوسيلة من الوسائل في أن ينجو، وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها، وتحقق معرفة العلل، ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع، مشاهدا سبق الحكم الحق بحكمه وعلمه، سبق سبحانه وتعالى كل شيء بحكمه وعلمه، حكم بما يقع بما كان وما سيكون، هو سبحانه وتعالى الذي سبق بحكمه وعلمه كل شيء، ووضع وأن يكون مشاهدا وضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها، هو الذي جعل لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هو الذي وضع الأشياء في مواضعها. هذا في الحقيقة حقيقة الجمع المطلوب، أن يشهد أن كل هذه الاختلافات والافتراقات والأمور التي تقع بين البشر كلها مردها إلى ما سبق به علم الله وحكمه، وأن الله هو الذي وضع الغني في غناه والفقير في فقره، وهو أعلم بالشاكرين جعلهم في مرتبة الشكر، وأعلم بالظالمين قدر عليهم مرتبة الظلم بعدله وحكمه دون أن يظلمهم، وهو سبحانه وتعالى أخفى هذا السبق بهيئات ورسوم غابت عن أعين من لم يؤمن بالله ورسله وعن عقولهم، ظنوا أن الناس هم الذين يصنعون بأيديهم دون سبق علم وقدر ودون وجود حكم كوني قدري، فظنوا أن الأمور من عند الناس، فهذا الأمر قدره الله امتحانا للعباد، أخفى حقائق كثيرة من الأمور في أشكال، لكن من آمن بالله ورسله وتأمل القرآن وعلم حقائق الإيمان بالقدر أيقن يقينا تاما بأن الأمور كلها بمقادير من عنده عز وجل، فهذه الرسوم الظاهرة الأشكال الظاهرة لقدرات الناس وإمكانياتهم وإراداتهم لا تعني أنها مستقلة، لأن الله بين لنا في كتابه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك يتحقق بمعرفة علل النفس وكذلك علل الأعمال وعلل الأحوال، فيتخلص من هذه العلل والتي من أعظمها التعلق بالأسباب. وأسلك سبيل إسقاط الحدث كل المحدثات ساقطة التأثير بذاتها. هذا أحسن المحامل كما سبق بيانه مرات. يقول هذا توحيد الخاصة، يقول ابن القيم رحمه الله، يعني توحيد المتوسطين الذين ارتفعوا عن العامة ولم يصلوا إلى منزلة خاصة الخاصة. وقوله يصح بعلم الفناء، ولم يقل بحقيقة الفناء، لأن درجة العلم في هذا السلوك قبل درجة الحال والمعرفة، بمعنى أنه في الأول بيعرف، لكن دي خطوة على سبيل التحقق بهذا الأمر، الشعور الفناء اللي هو سبق بيانه مرات، في أن المقصود أن يفنى بحب الله عن حب من سواه، وبالرغبة إليه في الرغبة عن سواه، بالرغبة يفنى عن الرغبة عن سواه، يفنى بالخوف منه عن الخوف من سواه، وهذا أعلى المراتب. وكذلك الفناء بمعنى يفنى عن أن يشهد نفسه أو غيره مؤثرا، أما أو يفنى عن الشعور بوجود من حوله، فهذا عارض على الطريق وليس مطلوبا. وأما فناء الزنادقة فهو وحدة الوجود، الفناء عن وجود السوى. لكن حقيقة الفناء أمر يتحقق به الإنسان عمليا، وليس أنه يفهم الكلام ويعرف المقصود منه، لابد أن يجده في قلبه. يقول هذه درجة متوسطة، اللي هو علم الشيء ولم يتحقق بعد به، لم يبلغ الغاية، وحال الفناء لصاحب الدرجة الثالثة. وكذلك قوله يصف في علم الجمع، فإن علم الجمع قبل حال الجمع. الجمع ده اللي هو أشرنا إليه في الكلام أولا، وهو سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضيعها، اللي هو ان كل شيء مرده مجتمع في النهاية خيرا وشرا الى ما سبق به حكم الله وعلمه. يصف في علم الجمع، فان علم الجمع قبل حال الجمع كما تقدم في بابه، ويجذب الى توحيد ارباب الجمع، اصحاب الجمع بقى اللي هم حققوا الجمع وليس عندهم فقط علم الجمع، هو يوصل اليه. يريد ان هذا المقام يجذب اهله الى توحيد الفريق الثاني، اللي هو في الحقيقة بقى الثالث يعني الثاني في الثاني الخاصة يعني. أما بالنسبة لو أسم عامة وخاصة وخاصة الخاصة بدور الثالث، يقول إلى توحيد الفريق الثاني الذين هم فوقهم وهم أصحاب الجمع. وقد تقدم ذكر الجمع في بابه يعني، ولم يحصل به الشفاء، لم يحصل بما ذكر الكفاية، لم يحصل به الشفاء يعني. هو سبق شرح كلمة الجمع، والآن يشرحها مزيدا أكثر لتشفى الصدور بذلك. ونحن الآن ذاكرون حقيقته وأقسامه والصحيح منه والمعلول، والله المستعان. الجمع في اللغة الضم، والاجتماع الانضمام. طب يتعلق بقى في من جهة اللغة، لما يشهد أن كل الأشياء مجموعة في اتجاه أن الله الذي قدر وجودها ومقاديرها وأحوالها ومقاماتها، كل شيء، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيرا وشرا كل مجموع في كونه مقدر منضم. يقول والتفريق ضد الجمع، الفرق. أما في اصطلاح القوم، يقول ذكر لغة، اصطلاح القوم فهو شخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها. شخوص البصيرة، بصيرة العبد اللي هو قلبه شخصت، ارتفعت ونظرت إلى أن هذه التناقضات التي في العالم مردها إلى تقدير الذي خلق الليل والنهار والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. المتفرقات دي، ده السعي الشتى، اختلاف الأحوال، من الذي قدرها، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، هذه الجمع بقى. يبقى تشهد في الفرق، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والمؤمن والكافر والبر والفاجر. ده يبقى ده كله ده ايه فرق. بس انت تشخص من شهود المتفرقات هذه الى شهود ان الله عز وجل هو الذي خلقها وقدرها وجعلها كذلك بعلمه وحكمته. شهود الربوبية في الحقيقة، شهود عظمة الرب عز وجل في أنه الذي خلق هذه الأشياء كلها، كلها تجتمع في أنها كلها مضمومة، كلها تجتمع جمع أي في أنها مخلوقة له مقدرة له، وأنه هو أضحك وأبكى. هنا بقى بتشهد وأنه هو أضحك وأبكى دي تشهد فيها الفرق والجمع معا، إن يعني في ضاحك وفي باكي مش كده، تشهد الاثنين إيه، الله أضحك من شاء وأبكى من شاء، مجتمعان في أن الله الذي فعل بهما ذلك، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى حتى الدنيا والآخرة. وهذا فرق مش كده، تشهد أن له الدنيا وله الإيه وأن له الآخرة والأولى. فده في الجمع يقول، فهو الجمع في اصطلاح القوم شخوص البصيرة إلى من صدرت منه صدرت عنه المتفرقات كلها. وهو ثلاثة أنواع: جمع وجود وهو جمع الزنادقة من أهل الاتحاد اللي بيقولهم يبقى احنا بما نفكر الشيء المتناقضة دي ما ردها لشيء واحد، يبقى هو أصلا الوجود كله شيء واحد، فاض من شيء واحد يبقى كله شيء واحد، يبقى المتفرقات دي الضد ظاهرة حقيقتها باطنة هي الوحدة. ولذلك بيقول إيه بقى ابن الفرد في التعبير عن المعنى ده: وإن خر في البيد للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. فهم يقول لما تشوف واحد بيعبد الأصنام ما تتعصبش وتنكر عليه، ده بيعبد ربنا برضه. ومن ضمن الكلام بيقول: وما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالإقرار سوى بيعتي. يعني مين اللي خلى الأسيس يلبس الزنار؟ يقول: وما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالإقرار لما أقر بالتوحيد بقى وشهد الشهادتين وحل الزنار عن نفسه سوى بيعتي. يعني بيقوله كله إيه؟ كله واحد، عبادة الأصنام وعبادة الصلبان واللي أقر بالتوحيد كل ده طالما هو في الحقيقة شيء واحد صادر عن شيء واحد. الأديان دي زي بعضها، واللي بيعبد الصنم زي بيعبد الصليب زي اللي بيعبد الوثن، كله بيعبد ربنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن اللي حصل هو كده، أي حد عبد أي حاجة بعبد ربنا. هو ده اللي بيحييه الغرب النهاردة، عشان كل المعبودات تبقى ايه شيء واحد والكون كله شيء واحد، يعني وحدة الأديان. ويقول: ذاتي لذاتي صلت وكان لا ولها كان ركوعي في كل سجدتي. في فصوص الحكم لابن عربي لما بيقول ان سيدنا موسى بينكر على هارون انكار عبادة العجل: يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا ايته في حقيقة الوحدانية الا تتبعني على موافقتهم، افعصيت امري حين انكرت عليهم. وفرعون كان محقا انه قال انا ربكم الاعلى لانه كان صاحب الوقت، فهو عنده ان فرعون كان صح لانه فهم الحقيقة. كفر بواح أكثر من فرعون ولا أعلم أكثر من إبليس. فده جمع الوجود اللي بيقول إن الوجود كله شيء واحد مجموع في شيء واحد مضمون في الحقيقة، ليس هناك فرق فيه. وجمع شهود وجمع قصود. جمع شهود وده في جزء منه مطلوب مع الفرق، يعني إيه؟ إنك بتشهد إن ربنا سبحانه وتعالى الذي قدر المقادير كلها، بس مع فرق أنه يحب الإيمان والهدى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. يعني لابد أن تشهد أن في مؤمنين تحبهم وفي كفر تبغضهم، في إيمان تحب وتقبل عليه وفي كفر تبغضه ومعاصي تبغضها ونحو وفسوق وعصيان لابد أن تبغضه. ف فبقى عندك جمع ان مشاهد ان كل ده بقدر الله وراجع الى امر الله في نفس الوقت عندك فرق. اما جمع القصود يعني ان تجمع قصدك كله كل قصودك كل اراداتك تجتمع الى الاخلاص لله عز وجل. فاذا تحررت هذه الاقسام تحرر الجمع الصحيح من الفاسد. كذلك ينقسم الفرق الى صحيح وفاسد، يعني الى مطلوب في السلوك وقاطع عن السلوك. اذا يعني الفرق الصحيح تفرق بناء على ما فرق الله عز وجل، تحب من يحب، تبغض من يبغض، تحب ان تفعل الطاعه وتكره المعصيه، ده الفرق الصحيح. الفرق الفاسد الفرق الذي يشهد اختلافات ارادات الناس مردها الى الناس، الناس مختلفه عن بعضها، هم اللي صنعوا ذلك، هم بايديهم ذلك. القضيه دي كلها مرتبطه بالربوبيه والقضاء والقدر. يقول فالفرق ثلاثه انواع: فرق طبيعي حيواني، وفرق اسلامي، وفرق ايماني. هذه سته اقسام للجمع، فنذكر انواع الجمع والفرق. هذه سته اقسام للجمع والفرق، فنذكر أنواع الفرق أولا إذ بها تعرف أنواع الجمع. فأما الفرق الطبيعي الحيواني فهو التفريق بمجرد الطبع والميل، تفريق بيفرق بيحب بإيه وبيبغض بإيه، بيميل إلى إيه ويبعد عن إيه، يقول بالطبع والميل. فيفرق بين ما يفعله وما لا يفعله بطبعه وهواه، وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من بني آدم. كلمة الفرق هنا مقصود بها أفعال أنت بتعملها بتفرق بيها، بتحب حاجة وتكره حاجة بناء على شيء معين. إيه الشيء المعين ده؟ المزاج، الهوى، لقيت نفسي بحب دي وبحبش دي، من غير ما يردها إلى الفرق الإيماني والفرق الإسلامي اللي مبناها على طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يفرق بين ما فرق الطبيعي الحيواني يفرق بين ما يفعله وما لا يفعله بطبعه وهواه، وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من بني آدم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يقول فالمعيار ميل طبعه ونفرة طبعه، والمشركون والكفار وأهل الظلم والعدوان واقفون مع هذا الفرق. وأما الفرق الإسلامي فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه، وبين ما نهى عنه وكرهه وبقى تفاعله، وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة الإسلام البتة. إذا ما عندكش تفرقة بين الخير والشر لربنا شرع فعل الخير ونهى عن فعل الشر، بين ما يحبه الله وبين ما يسخطه، يبقى أنت لم تشم رائحة الإسلام. الإسلام فيه فعل وترك، فيه نفي وإثبات، لازم تنفي حاجة وتهدها، تبغضها تعاديها، وبين ما تثبته ما تحبه ما تريده. يقول وقد حكى الله سبحانه عن أهل الفرق الطبيعي أنهم أنكروا هذا الفرق. أهل الفرق الطبيعي اللي بياخدوا الأمور بهواهم بيقولوا شمعنا دي حلال ودي حرام، ما الاثنين زي بعض، فشهدوا الجمعة بين المأمور والمحظور. هذا الجمع الباطل، يجمع بين المأمور والمحظور. فقالوا إنما البيع مثل الربا لا فرق بينهما، وقالوا الميتة مثل المذكاة، أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده، لا فرق بينهما. وقالوا الحلال والحرام شيء واحد، زي كل الإباحية، اعمل اللي عايز تعمله وسيب اللي عايز تسيبه، فيش فرق، فيش حاجة اسمها حلال وحرام، كفر. يقول فهذا جمعهم وذاك فرقهم. فرقهم ميل وهوى، بناء على الهوى حيترك ويفعل، والجمع عنده بيشهد استواء الحلال والحرام والخير والشر، المأمور به والمنهي عنه الاثنين زي بعض مجموعين. يقول فهذا فرق يتعلق بالأعمال. وأما الفرق ده اللي هو بيقول الفرق الإسلامي، الفرق بناء على الإسلام والأوامر والنواهي. وأما الفرق الإيماني الذي يتعلق بمسائل القضاء والقدر، فهو التمييز الإيماني بين فعل الحق سبحانه وأفعال العباد، من أهم المسائل هذه المسألة. نعني أن في فعل للرب عز وجل يشهد في كل فعل إنساني، بس فعل الرب غير فعل البشر، غير فعل العبد. فيؤمن بأن الله خالق، بأن الله وحده خالق كل شيء، وليس في الكون إلا ما هو واقع بمشيئته وقدرته وخلقه. ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة، مع كون ربنا خالق الأفعال إلا أن العبد فاعل لهذه الأفعال. الله جعل العبد مقيم الصلاة، فعل الرب هو الجعل، العبد فعله هو إقامة الصلاة. العبد ضحك، العبد بكى، الله أضحكه وأبكاه. هذه بقى فرق بين فعل الرب وبين فعل العبد. ليس لأن الرب هو الذي أضحك العبد نقول ضحك العبد هو له دعوة بي، لا، ضحك العبد هو له دعوة بي، هو الذي إيه؟ ضحك، مش كده؟ هو الذي بكى، هو الذي قتل، مش ربنا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا؟ هو مين اللي قتل؟ هم قتل. من الذي جعلهم يقتتلون؟ الله عز وجل. يبقى بنفرق بين فعل الرب وفعل العبد، عشان احنا هنرضى بالرب ربا مدبرا ونرضى بكل افعاله، واما مخلوقاته فلا بد فيها من فرق. يبقى دي جمع وفرق، مش كده؟ يبقى رضينا بالله ربا مدبرا لكل خلقه، رضينا بكل أفعاله، تجمع، ولا نرضى بالظلم والفسوق والعصيان، لأنه هو الذي لا يرضى بذلك. وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فإحنا هنبقى تبع لذلك، يبقى مشاهدين لفعل الرب غير فعل العبد، وده فرق عظيم الأهمية. ونشهد أن العبد فاعل حقيقة، ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة. إيه لازمة الحقيقة دي؟ أنها مفعولة بإرادة، لأن في أفعال مجازية، مش كده؟ في أفعال ليست حقيقة، فعل إيه؟ مجازي. سقطت النقطة، النقطة فاعل مجازا، مش كده؟ سقطت الورقة مجازا، دق القلب، مات الرجل، ولدت المرأة، انكسر الزجاج، صح؟ كل ده أفعال إيه؟ حتى ولدت المرأة، هو لما بيجي لها الطلق بتقول له اسكت ولا بتعمل إيه؟ تصوت لغاية ما إيه؟ ما تولد، مش كده؟ كلنا كده اتولدنا بهذه الطريقة رغما عن أي حد، مش كده؟ قال وهي صادرة عن قدرته ومشيئته. الأفعال العباد صادرة، صدرت بمشيئة الإنسان وقدرة الإنسان، قائمة به، قائمة بالعبد والإنسان، وهو فاعل لها على الحقيقة. ماذا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فعله أن جعله فاعلا مريدا قادرا. فيشهد تفرد الرب سبحانه بالخلق والتقدير ووقوع أفعال العباد منهم بقدرته ومشيئتهم، والله الخالق لذلك كله. هنا انقسم أصحاب هذا الفرق ثلاث أقسام، الفرق في القضاء والقدر. قسم غابوا بأفعالهم وحركاتهم عن فعل الرب تعالى وقضائه مع إيمانهم به، غابوا بأفعالهم وحركاتهم عن فعل الرب، يعني هم يقروا بأن في قضاء وقدر جملة، لكن هو حاسس في كل حاجة أنه اللي بيعمل كل حاجة، ولذلك مش هتلاقي عنده التوكل على الله، ولا عنده الثقة بالله، ولا عنده شهود فضل ربنا عليه في عمله. ده حيث كان اللي عمل، مع انه في الجملة مؤمن بالقضاء والقدر. يقول وقسم غابوا بفعل الرب وتفرده بالحكم والمشيئة عن افعالهم وحركاتهم. دول اهل الفناء بتوع الصوفية اللي بيشوفهم ان احنا ايه؟ زهر ريشة، ان احنا ولا حاجة. انت المفروض تشوف مشيئة الرب عز وجل التامة النافذة وقدرته الشاملة، وفي نفس الوقت تشهد ان انت ربنا جعل لك ايه؟ قدرة ومشيئة وفعل تفعله وتحاسب عليه. يقول وقسم قسم الثالث أعطوا المراتب حقها فآمنوا بفعل الرب وقدرته ومشيئته وتفرده بالحكم والقضاء وشهدوا وقوع الأفعال من فاعليها واستحقاقهم عليها المدح والذم والثواب والعقاب. النوع الثاني اللي غابوا فعل الرب قالوا إن شهود القدر لم يدع في القلب استحسان حسنة ولا استخباح سيئة. فاكرين الكلام بتاع الهروي سبق بيقول إن كون إن أنا بشاهد إن الكل بقضاء وقدر غاب في الجمع عن الفرق فبيقول ما خلاش في القلب استحسان حسنة ولا استخباح سيئة. ليه؟ لأنه شايف كلهم إيه من خلق الله. زي يقول لك هما النصارى كفار مش ربنا اللي خلقهم. طب وماله؟ هو ربنا خلق ابليس اهو بقى دي فرعون وابليس مفيش فرق بينهم وبين سيدنا موسى وهارون وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله ده اللي يقول كده بقى اكفر كفر. لابد تشهد الجمع كلهم مخلوقين لله ولكن لابد تشهد الفرق في ان ربنا ايه جعل هؤلاء يفعلون جعل هؤلاء يفعلون أفعالا أخرى. يحب من أمر الله بحبه ويبغض من أمر الله ببغضه. فالفريق يقول في الفريق الأول يغلب عليهم الفرق الطبيعي اللي بيقول غاب بأفعالهم وحركاتهم عن فعل الرب وقضائه. يقول هؤلاء الفريق الأول لم يغلب عليهم الفرق الطبيعي لأنهم حاسين بنفسهم فقط وبالتالي أهواءهم يتحركهم ولم يصعدوا إلى مشاهدة الحكم. والفريق الثاني يغلب عليهم حال الجمع وهو شهود قدر الرب تعالى ومشيئته وتدبيره لخلقه فتجتمع قلوبهم على شهود أفعاله بعد أن كانت متفرقة في رؤية أفعال الخلق وتغيب بفعله عن أفعالهم. دايما مشاهدين لفعل الرب لغاية ما نسيوا أن العباد لهم حاجة أو عليهم مسؤولية وربما غلب عليها شهود ذلك على قلوبهم حتى أسقطت عنهم المدح والذم بالكلية. دول إباحية يبقوا كفر اللي قالوا من العباد لا يمدحون ولا يذمون. يقول فكلاهما اللي بتاع الذي لم يصعد إلى مشاهدة الحكم الذي غاب بفعله عن فعل الرب والثاني الذي غاب بفعل الرب عن فعل العبد كلاهما منحرف في شهوده. والفريق الثالث يشهد الحكم والتدبير العام لكل موجود ويشهد أفعال العباد ووقوعها بإرادتهم ودواعيهم فيكون صاحب جمع وفرق. صاحب جمع في شهود التدبير والقضاء والقدر عموما صاحب فرق فيما يحبه الله وما يغضبه. فيجمع الأشياء في الحكم الكوني القدري كلها مقدرة بمشيئة الله ويفرق بينها بالحكم الكوني أيضا كما فرق الله بينها والحكم الديني الشرعي. يعني الله جعل الذكر والأنثى وليس الذكر كالأنثى ده تفرقة بالحكم الكوني وفي نفس الوقت الحكم الشرعي بقى المحبوب والمبغوض الطاعة والمعصية. فإن الله سبحانه فرق بينهما بينها بين الأشياء خلقا وأمرا وقدرا وشرعا وكونا ودينا. خلقا خلق الكل وأمرا أمر بأشياء ونهى عن أشياء وجعل الأشياء المأمور بها مختلفة عن الأشياء المنهي عنها. قدرا وشرعا هو الذي قدر المقادير بس فيما قدر قدر السعي الشتى وأمر بالإيمان والتقوى ونهى عن الكفر والرياء. شرع الإيمان والطاعة والخير ونهى عن الكفر والفسوق والعصيان. يقول وكونا ودينا كونا يعني أمر كوني دينا يعني أمر ديني شرعي. فالشهود الصحيح المطابق أن يشهدها كذلك فيكون صاحب جمع في فرق وفرق في جمع. صاحب جمع شاهد لخلق الله وتكوين أشياء في فرق يعني هو مستحضر تفريق الله بين الأشياء المختلفة وفي نفس الوقت بين ما يحبه الله وبين ما يبغض الله، فعنده فرق عظيم الأهمية لذلك. يقول جمع بينهما في الخلق، بينها بين الأشياء في الخلق والتكوين وشمول المشيئة لها، وفرق بينها بالأمر والنهي والحب والبغض، فشهدها وهي منقسمة، شهد الأشياء وهي منقسمة إلى مأمور ومحظور ومحبوب ومكروه، كما فرق خالقها بينها، ويشهد الفرق بينها أيضا قدرا، فإنه كما فرق بينها أمره فرق بينها قدره، فقدر المحبوب محبوبا والمسخوط مسخوطا، والخير على ما هو عليه والشر على ما هو عليه. بس زي تقول الخير زي الشر، زي تقول المأمور بي زي المنهي عنه، اقعد فكر ازاي البيع مثل الربا، ازاي الميتة زي المذبوحة، ده قدرا هي مختلفة، دي مضرة ودي نافعة، دي تأتي بالمصلحة دي تأتي بالمفسدة، زي تقول الاتنين زي بعض، قدرا وشرعا في اختلاف. افترقت في قدره كما افترقت في شرعه الأشياء، فجمعتها مشيئته وقدره، وفرقت بينها مشيئته وقدره، فشاء سبحانه كلا منها أن يكون على ما هو عليه ذاتا وقدرا وصفة، وأن يكون محبوبا أو مسخوطا، وأشهدها أهل البصائر من خلقه كما هي عليه. هؤلاء أصح الناس شهودا، بخلاف من شهد المخلوق قديما اللي ما فرقش من شدة الجمع عنده بين الخالق والمخلوق. يقول والوجود المخلوق هو عين وجود الخالق، هذا كفر. والمأمور والمحظور سواء، دول الإباحية. والمقدور كله محبوبا مرضيا لله، دول الجبرية، أو أن بعض الحادثات خارج عن مشيئته وخلقه وتكوينه، دول القدرية النفاة المعتزلة، أو أن أفعال عباده خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم، دول الجبرية. أفعال العباد خارج عن إرادتهم، يعني بيعملوا غصب عنهم أو ما بيعملوش أصلا وليس هم الفاعلين لها. يقول فإن هذا الشهود كله عمى، وأصحابه قد جمعوا بين ما فرق الله بينه، وفرقوا بين ما جمع الله بينه، ولم يهتدوا إلى الشهود الصحيح الذي يميز به صاحبه بين ولود الخالق وولود المخلوق، وبين المأمور والمحفوظ، وبين فعل الرب وفعل العبد، وبين ما يحب ويبغضه، وبين ما يحب ويبغضه. وصاحب هذا الشهود لا يغيب بأفعال العباد عن فعل الرب وقضائه وقدره، ولا يغيب بقضائه وقدره عن أمره ونهيه، ومحبته لبعضها وكراهته لبعضها لبعض الأشياء، ولا يغيب بوجود الخالق عن وجود المخلوق، إياك نعبد وإياك نستعين. الله رب العالمين، إياك نعبد، إياك نعبد ده حاسس بوجود الخلق، ولكن يعلم أن الله رب العالمين. يقول ولا برؤية الخلق عن ملاحظة الخالق، قلبه في قصدي بقى مش ملتفت للناس، دايما ملتفت لربنا، بل يضع الأمور مواضعها، فيشهد القدر العام السابق الذي لا خروج لأحد عنه، كما لا خروج له عن أن يكون مربوبا فقيرا، فقيرا بذاته. لا يمكن أن يخرج الإنسان عن كونه كان أنه كان عدما محضا حتى أعطاه الله ذلك، فهو في غاية الفقر. يقول ويذم العباد ويمدحهم بما حركهم به القدر من المعاصي والطاعات. لازم يكون عنده كده، انه يحب الذين اطاعوا الله ويعصي من عصوا ويكره من عصى الله. يقول ويذم العباد ويمدحهم بما حركهم به القدر من المعاصي والطاعات، بخلاف صاحب الجمع بلا فرق، هيشهد حاجه واحده بس، يشهد ان الكل بقضاء الله وقدره من غير ما يفرق لكونا ولا شرعا، راح في انحراف. يقول فانه ربما عذر اصحاب الشرك والمعاصي لاستيلاء شهود الجمع على قلبه، لو هو عذرهم والله لم يعذرهم فهو يحكم بخلاف حكم الله. فإنه ربما عذر أصحاب الشرك والمعاصي لاستيلاء شهود الجميع على قلبه، ويقول العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. فشهوده من الخلق موافقتهم لما شاء الله منهم، يشهد أن العباد ما عملوش حاجة، أن ربنا قدر عليهم مشيئة فأصبحوا هم يشاءون. فالشاهد المبصر المتمكن يشهد القيومية والقدر السابق الشامل المحيط، ويشهد اكتساب العباد وما جرى به عليهم القدر من الطاعات والمعاصي، ويشهد حكمة الرب تعالى وأمره ونهيه وحبه وكراهيته. إذا عرفت هذه المقامات، فالجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الألوهية، فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محي ولا مدبر لأمر هذه المملكة ظاهرا وباطنا غيره سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت بها مشيئته، واقتضتها حكمته. فهذا جمع توحيد الربوبية. وأما جمع توحيد الإلهية فهو أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله، وإرادته جمع إرادته وحركاته على أداء حقه تعالى والقيام بعبوديته سبحانه، فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي، وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد توحيد إيه؟ جمع توحيد الإلهية، جمع القصد. إياك نستعين جمع توحيد الربوبية. فإن العبد يشهد من قوله إياك الذات الجامعة لجميع صفات الكمال التي لها كل الأسماء الحسنى، ثم يشهد من قوله نعبد جميع أنواع العبادة ظاهرا وباطنا، قصدا وقولا وعملا وحالا واستقبالا، حالا دلوقتي واستقبالا في المستقبل. ثم يشهد من قوله وإياك نستعين جميع أنواع الاستعانة والتوكل والتفويض، فيشهد منه جمع الربوبية، ويشهد من إياك نعبد جمع الإلهية، ويشهد من إياك الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم يشهد من اهدنا 10 مراتب، إذا اجتمعت حصلت له الهداية. المرتبة الأولى هداية العلم والبيان، فيجعله عالما بالحق مدركا له، يجعله الله عالما بالحق مدركا له. المرتبة الثانية أن يقدره عليه، وإلا فهو غير قادر بنفسه. الثالثة أن يجعله مريدا له، لأنه يبقى قادر بس مش عايز. الرابع أن يجعله فاعلا له عشان يوفقه. أنت دلوقتي أول حاجة تعرف أن الصلاة فرض، وعارف تفصيلها إزاي، بعد كده أن ربنا قدرك على فعلها. في واحد عارف ومش قادر، وفي واحد قادر ومش عايز. مش كتير قوي كده ناس قادرين يصلوا وما بيصلوش. طيب واحد عايز ما بيعملش، قاعد كسلان، ده انت ما جيتش الا بتوفيق ربنا. الخامسة ان يثبته على ذلك حتى يموت ويستمر به عليه. السادسة ان يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. السابعة ان يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة، اخص من الاولى، فان الاولى هداية الى الطريق اجمالا، وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلا، يعني في العبادة ذاتها بقى بالتفصيل في الركوع إيه والسجود إيه والقراءة إيه والآدي إيه والآدي إيه. الثامنة أن يشهده الفرق المقصود في الطريق، أن يشهده المقصود في الطريق وينبهه عليه فيكون مطالعا له في سيره. المقصود هو الله، يشهده أثناء سيره في أنه مطلع عليه ملتفتا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. التاسعة أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. العاشرة أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريق هذه الهداية، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، وطريق أهل الضلال، طريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. الأوائل هم اليهود قصدا وعنادا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تنين النصارى ومن شبههم لا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين، اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا هو الجمع الذي عليه رسول الله وأتباعهم، فمن حصل له هذا الجمع فقد فقد نال أو سار أو هدي إلى الصراط المستقيم. قل هذا واستغفر الله.